ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا كله وقت الوقوف بعرفة. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. بعد غروب شمس يوم التاسع اللي هو كان يقف فيه بعرفة طيلة اليوم، بعد الغروب ينطلق إلى مزدلفة، وينطلق بسكينة وخشوع ووقار. فيذهب إلى مزدلفة، فأول ما يصل إلى مزدلفة طبعا يكون قد أذن المغرب والعشاء. بعد ما يصل إلى مزدلفة يصلي العشاءين، يقصد المغرب والعشاء، يجمع العشاءين، يجمع بين المغرب والعشاء حينما يصل إلى مزدلفة، ويبيت بمزدلفة. يبقى يوم 8 أقامه في منى وبات فيها، وبعد طلوع الشمس يوم 9 انطلق إلى عرفة، فأقام اليوم كله في عرفة، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد غروب الشمس انطلق إلى مزدلفة، فأول ما وصل جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات بمزدلفة. فإذا صلى الصبح بمزدلفة، يعني بعد صلاة الصبح، أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام ده مكان في مزدلفة. المشعر الحرام مكان، البعض يقول المشعر الحرام والبعض يقول المشعر الحرام، لكن المشهور المشعر الحرام، مكان في مزدلفة زي جبل. يأتي المشعر الحرام هذا صبيحة يوم العاشر اللي هو يوم العيد، لأنه بات ليلة العيد باتها في مزدلفة. فإذا صلى الصبح اللي هو يوم العاشر أتى المشعر الحرام فرقاه، أي صعد عليه، رقاه يعني صعد عليه، ووقف عنده وحمد الله وكبر وقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو حتى يسفر، والإسفار هو طلوع ضوء الشمس، مش طلوع الشمس، لا، قبل ما تطلع الشمس بينتشر ضوءها في السماء، ده يسمى الإسفار. فيبقى عند المشعر الحرام يدعو ويكثر من الدعاء حتى يسفر، يعني حتى يطلع ضوء الشمس. ثم يدفع إلى منى، يذهب إلى منى. فإذا بلغ محصرا أسرع رمية حجر، لما يجي في مكان في منى اسمه محصر يسرع رمية حجر، يعني يسرع بمقدار رمية حجر. يعني لو الإنسان وقف في هذا المكان ورمى حجرا، مكان ما سيقع الحجر يسرع قدر هذه المسافة. وأخذ حصى الجمار 70 وهو سائر في هذا المكان يلتقط حصى الجمار. كم سيلتقط؟ 70 حجرا. ليه 70 حجر؟ لأنه سيرمي في هذا اليوم 7، وبعد كده سيرمي لمدة 3 أيام، 21 وبعدين 21 21، 3 في 21 ب 63، والسبعة اللي هيرميهم أول يوم يبقى 70. فيلتقط 70 حجرا أكبر من الحمص ودون البندق، يعني الحصاة الواحدة أكبر من حبة الحمص ودون أقل من حبة البندق. فيرمي جمرة العقبة بسبع، يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. الكلام ده يوم 10 اللي هو يوم العيد صباحا، جاء من مزدلفة إلى منى فالتقط الجمار، ثم أتى عند جمرة العقبة فرماها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، وهو يلقي في الحجارة، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، يعني يرمي الحصى ويقول الله أكبر، يرمي الثانية ويقول الله أكبر، يرمي الثالثة ويقول الله أكبر. وأنا بإذن الله عز وجل اليوم سأنزل على الصفحة بعض الصور لبعض هذه المشاهد، يعني سأنزل صورة للاطباع، أنزل صورة لرمي الجمار وهكذا، بحيث نقرب المشهد أو صورة المسائل على قدر الإمكان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكن حج بيته الحرام كل عام حتى نلقى. بعد ما ينتهي من رمي الجمار ينحر ويحلق أو يقصر، ينحر ويحلق، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. والمرأة قدر أنملة، يعني قدر طرف الإصبع، الطرف الأصبع، الرجل يحلق جميع شعره أو يقصر من جميع شعره، لكن المرأة تأخذ من طرف الشعر فقط، المرأة تقصر من شعرها قدر المفصل الأعلى من الأصبع. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وسميناه التحلل الأول. سميناه التحلل الأول يعني يلبس المخيط ويحلق الشعر ويضع الطيب ويقلم الأظفار، لكن لا يطأ ولا يباشر ولا يعقد النكاح. التلات حاجات دول لا يحل، لا تحل للحاج إلا بعد التحلل الثاني، الوطأ والمباشرة وعقد النكاح، هذه ثلاثة أشياء تبقى من المحظورات. لكن بعد ما ينحر، أي ينحر الهدي، وإحنا قلنا المتمتع والقارن عليه هدي، ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره، يحل له كل شيء إلا النساء، فيكون قد تمتع أو قد تحلل التحلل الأول. يبقى عنده شيئان، طواف وسعي، يبقى عليه شيئان، طواف وسعي. بعد الطواف والسعي يتحلل التحلل الثاني، يبقى خلاص حل له كل شيء. لذلك قال ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. يعني يطوف ويسعى إن لم يكن فعلهما، وبذلك يكون قد حل له كل شيء اللي احنا سميناه قبل كده التحلل الثاني. كده انتهت أعمال الحج، كده انتهت أعمال الحج. طب نحاول نلخصها سريعا، فنقول يوم الثامن يحرم المتمتع والمكي من مكة بالحج، يوم الثامن يحرم المتمتع والمكي بالحج، ويبقى يوم الثامن بمنى، فيبيت في منى حتى تطلع شمس يوم التاسع، فينطلق إلى عرفة فيقف بها طيلة اليوم. ويقف دي مش معناها يعني يفضل واقف، لا، يمكث فيها يعني، فيمكث فيها طيلة اليوم، يجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد الغروب يرجع أو يدفع إلى مزدلفة، فيصل إلى مزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت فيها حتى صبيحة يوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى، فيصلي الصبح ويأتي المشعر الحرام ويقف عنده يحمد الله ويكبر ويدعو حتى يطلع ضوء الشمس، ثم يذهب إلى منى. ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ منطقة محصر يسرع قدرا قليلا ويلتقط حصى الجمار، ثم يذهب إلى جمرة العقبة، هذا يوم العاشر صباحا، يذهب إلى جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، ثم ينحر ويحلق أو يقصر، ثم يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى، وهكذا يتحلل التحلل الأكبر. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. يسن أن يشرب من ماء زمزم، يسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني لكل شيء أراده من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، أراد الزواج، أراد الرزق، أراد العلم، أراد خشوع القلب وسكونه، أراد طمأنينة النفس، كل ما يحب ويتمنى من أمر الدنيا وأمر الآخرة يشرب من ماء زمزم لهذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ويتضلع منه، يعني يشرب منه كثيرا حتى يظن أن الماء قد دخل إلى ضروعه، هذا يسمى التضلع، كأنه يرى أن الماء ملأ أضلاعه من كثرة الشرب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع. كده هو انتهى من أعمال الحج زي ما احنا بينا. لكن عندنا مبيت ورمي، احنا قلنا هيرمي ثلاثة أيام ويبيت بمنى، يعني ليلة الحادي عشر سيبيت بمنى، وليلة الثاني عشر سيبيت بمنى، وليلة الثلاث عشر سيبيت بمنى، ثلاث ليالي يبيت بمنى، وفي ثلاثة أيام يرمي الجمار، في ثلاثة أيام سيرمي الجمار. عندنا ثلاث جمرات، الكبرى والوسطى والصغرى. اليوم الأول يرمي الكبرى سبعا والوسطى سبعا والصغرى سبعا، اليوم الثاني يرمي الكبرى سبعا والوسطى سبعا والصغرى سبعا، اليوم الثالث يرمي الكبرى سبعا والوسطى سبعا، يبقى هيرمي 21 21 حجر ثم 21 ثم 21. فلذلك قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. الثلاث ليالي دول اللي هم ايه؟ اللي هم ليلة 11، لأن هو يوم العيد انتهى طبعا من النحر وانتهى من الحلق وهكذا. يجي بقى بالليل اللي هو ليلة 11 هيبيت بمنى، وليلة 12، وليلة 13، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. يعني يوم 11 يعني يبيت بمنى ليلة 11، ويوم 11 يرمي الجمار، ويبيت بمنى ليلة 12، ويوم 12 يرمي الجمار، ويبيت بمنى ليلة 13، ويوم 13 يرمي الجمار، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. بعد الزوال يعني زوال الشمس، وقبل الصلاة يعني قبل صلاة الظهر. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. ممكن إنسان بيتعجل، فبدل ما بيرمي، بدل ما يبيت بمنى 3 ليال بيبيت ليلتين فقط، بدل ما يبيت 3 ليالي يبيت ليلتين فقط. وطواف الوداع واجب. بعد ما قبل أن يرحل من مكة يذهب فيطوف طواف اسمه طواف الوداع، يطوف طواف اسمه طواف الوداع، يودع به بيت الله الحرام، يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم ده المكان الذي بين الحجر الأسود، بين الركن اللي في الحجر الأسود وبين باب الكعبة، الجزء ده اسمه الملتزم. من الأماكن التي يستجاب عندها الدعاء، من الأماكن التي يستجاب عندها الدعاء. فبعد ما يطوف طواف الوداع يقف في هذا المكان، فيلصق صدره ووجهه ويديه بالملتزم، ثم يكثر من الدعاء. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، أي أن الحائض والنفساء لا تدخل المسجد، ولذلك تقف عند باب المسجد وتدعو، تقف عند باب المسجد وتدعو. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا يقول يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يسافر ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في هذه المسألة، وقد اختلف في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم أنه لا ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يشد الرحلة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المسجد زار القبر، زار القبر تبعا. يبقى نفرق بين أن يزور ينوي زيارة القبر، يعني يخرج من مكة إلى المدينة البنية زيارة القبر، وبين أن ينوي زيارة المسجد. هنا يقول يسن زيارة القبر، لكن الأصح أنه ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق إليه. فإذا أتاه وأصبح داخل المسجد يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور معه قبر صاحبيه، ويزور معه قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأما صفة العمرة فقال يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويلة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ المعتمر الذي يريد العمرة إن كان من أهل مكة كما بينا قبل ذلك، واحد في مكة وعايز يعمل عمرة، قلنا أنه يذهب إلى الحل، يخرج من مكة حتى يأتي الحل ثم يحرم ويفعل العمرة. وإن كان عند أهله يعني كمن هو من أحد البلدان التي خارج مكة، خارج بلاد الحجاز، يحرم من الميقات. ومن كان ما بين الميقات وبين مكة يحرم من عند أهله. يعني الرجل الذي مثلا من مصر يريد أن يفعل عمرة سيحرم من الميقات، والذي يسكن بين الميقات وبين مكة سيحرم من عند أهله، والذي يسكن في مكة سيخرج إلى الحل فيحرم ثم يرجع فيفعل العمرة. إذا قال وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، يبقى اللي بالحرم سيذهب إلى الحل فيحرم، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، يعني غير من بالحرم ودون الميقات يحرم من دويرة أهله يعني من بيته. وإلا فمنه يعني إذا كان قبل الميقات يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر، يبقى دي أعمال العمرة، هيحرم يطوف يسعى يقصر، كم عمل؟ أربعة أعمال، أربعة أعمال يفعلها الذي يريد العمرة ينتهي بذلك من عمرته. سنحاول أيضا اليوم بإذن الله عز وجل أن نلخص خطوات العمرة والحج بإذن الله عز وجل بصفة مختصرة حتى تكون واضحة عند الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يأتي سؤال ما هي صفة الحج، وربما يأتي سؤال ما هي صفة العمرة، فتكون الصفة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.